بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تعلم كقوله ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا، هو البوار الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيما سبق ما ذكرنا أن الرؤية هنا علمية. شف ألم ترى ألم تعلم، مو ما شفتهم، مع أنهم حس بدوا نعمة الكفر. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم حسية، لكن ليس المراد عاينهم بعيونك، لكن أما علمت ما فعلوا. في الرؤية هنا علمية، نعم، من أجل أن يتفكر الإنسان في أحواله فيتعظ. نعم، صلى الله عليكم. والبوار الهلاك، بار يبور بورا، وقوم بورا هالكين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم كفار أهل مكة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو جبل ابن الأيهم، والذين جبل ابن الأيهم، نعم، والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: متاع في الدنيا قليل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، الاستفهام هنا يراد به التعجيب، التقرير والتعجيب، يعني تعجب منهم كيف بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقريش بدلوا نعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نعمة، لكنهم كفروها، ولذلك قال كفرا يعني جحدا. وأحلوا قومهم دار البوار بسبب قيادتهم إليهم للهلاك والشرك والكفر، فصارت جهنم مصيرهم وبئس المصير، بئس القرار. وأما قوله رحمه الله قال عوف عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو جبلة ابن الأيهم، ولن يتبعه من العرب. أنا ما أدري ما قصتهم، لكن إذا صح مثل هذا فيكون هذا على سبيل المثال، يعني من الأمثلة هذا الرجل، وإلا فإن تعم كل كافر ولا سيما كفار مكة. عجيب، سبحان الله، الله يعافينا وإياكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القربات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها

كثافته أكبر لتحمل السفن الكبيرة، بينما الأنهار ما فيها كثافتها قوية لا شك، لكن مهي مثل البحر، وذلك ما فيها سفن كبيرة جدا، ثم أيضا ليست غويطة عميقة، بين البحار العظيمة كبيرة جدا. أي من أجل أن تحمل السفن وما فيها من بضائع، هذا من آية الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليك. سخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا حاصل أيام هذه، سبحان العظيم، من الفجر الآن كل يوم يتأخر يتقدم دقيقة، يعني بنستمر كذا حتى رمضان، حتى رمضان أو قبله، قبل رمضان بيوقف جدا، يأخذ من جهتين، سبحان العظيم. أي صحيح، شهر بعد شهر يسمي كن أربع وربع. نعم، صلى الله عليك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. وقوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدى ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل من ذلك لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذا شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. يقول القائل الآخر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يقول إذا كان شكري النعمة هذه نعمة جديدة يجب أن أشكرها، كيف يعني كل ما جت نعمة كذلك. ولا شك أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، ولكنه يعمينا عنها الشيطان يعمينا عنها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الواحد سبحانه العظيم يتأمل في من حوله، في من قرب وفي من بعد. يعني نحن الآن أنت تعاين، الناس ما يعاينون، أنت تمشي، أنت ترتاح، أنت ما تغسل من الكلى، ترى تدرون في الوادي بس تقريبا يعني ما بين حوالي 50 أو زيادة يغسلون كلى. وكيف تغسيل الكلى هذا؟ أربع ساعات قاعدين على السرير، أربع ساعات من الساعة 7 للساعة 12، وثم يجي الناس من الزحمة من 2 إلى 6. مبسوط ترى أنت ولا لا؟ طيب غيرنا في يعني أماكن كثيرة، اضطرابات وحروب وسجون، سجون كذا يسجن فقط، وما نقم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد، الحمد لله في نعمة، قاعدين نقرأ تحت مكيفات الحمد لله، براد وخير، واحد يروح لعمله ويرجع. وأكثر ما يجينا الشيطان في المال، الفلوس، أنت ما عندك، أنت عليك ديون، أنت شوفوا ترى 90% من الناس عليهم ديون، هذا كحد يعني أدنى. ولذلك في تقارير أظن وزارة المالية إن كل اللي رواتب يعني يندر ما عليه قروض بنكية، كل عليه قروض بنكية سبحان الله، الله المستعان. فحنا في نعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، تمشي مرتاح. يقول في المثل يقول إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن من يراها؟ يراها المريض بس، من قاعد طايح وناس يزورونه، يعني هم يروحون وقاعد كذا يهنيهم، ليتني مثل ما اروح اجي، قلنا احنا مبسوطين الحمد لله. فالله يعني من الدعاء ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، انسان يعني ما يشكر النعمه قد يكفرها، ربي حتى اذا بلغ شده وبلغ رمحسانه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ومن عجائب القصص أن رجلاً أظن في مكة اللي قاله واحد يمشي على إيديه، يمشي كذا على إيديه بس ما في جزء أسأل ما في شيء، الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم لك الحمد لك الشكر، كيف تحمد الله عليه سبحان الله، يا راح رارك أنا في نعمة راح. فبينما يمشي وجد رجلا لا يدين ولا رجلين مثل برميل بل راس كذا، هذا موجود في اليوتيوب تشوفه عجائب. فرجع على ذاك قال سامحني، قال ليه؟ قال اني قلت كذا وكذا، قال علمني ما نسيتك انت تعلمني، قال انت تمشي على يديك، لقيت واحد ما يمشي لا يدين ولا رجلين، فسبحان الله، الله يعافينا وإياكم، يكفينا شر أنفسنا والشيطان.